ان يكون ان الله جمع حقوق الزوج كلها في كلمة. وحقوق الزوجة كلها في كلمة. حقوق الزوج في قوله تعالى وجعل بينكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا به. كلمة لتسكنوا هذه ايه؟ كل حقوق الزوج. فكل ما يكون سببا لان يكون تزوج وجب على المرأة ان تصنعه ما لم يكن حراما. وحقوق الزوجة في كلمة. قوله تعالى من انفسكم. انفسكم. فالمرأة كنفسك تعاملها كما تعامل نفسك فتحب لها ما تحب لنفسك وتبغض لها ما تبغض لنفسك. فانتبه ايتها الاخت كل ما يكون سببا لسكن الزوج افعليه ما لم يتعرانا. 15 القيام بحقوق الرعاية والولاية. القيام بحقوق الرعاية والولاية. يقول صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك خيرها الذي انفقته على اهلك. هكذا انظر دينار في سبيل الله دينار للزوجة الذي انفقته في سبيل الله خيركم خيركم لاهله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه والحديث متفق عليه يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما من نفقة أن تنفقها تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. اللقمة تضع في فم امرأتك تؤجر عليها تؤجر. يقول الإمام النووي وفي هذا دليل على أن الحظ دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر. أول هدي تصلي تصليش على النبي النهارده ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة أنا ما بتحكي منكم الصلاة على النبي. ده انت اذا صليت على النبي مرة صلى الله عليك 10 عيا جملة. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول الامام النووي وفي هذا دليل على انه اذا وافق الحظ الحق لم ينقص الاجر. يعني اذا وافق حظ الناس الحق الواجب لم ينقص الاجر. لأن الإنفاق على الزوجة سنة ولا فرض؟ فرض واجب من حقوق الزوجة أن تنفق عليها أن تطعمها مما تطعمها. لكن لما تطعمها تأخذ أجر رغم أن الإطعام يوافق حظ النفس. لما تقول لقمة ضعها حظ نفس ولا لا؟ حظ ولا مش عارفين لا حظ نفس. لأن تطعمها لازم من السهوة من المزاح من المداعبة أن تطعمها في فمها هذا حظ نفس وما ذلك تأخذ عليه أجل. قال بل وهناك أدل من هذا ألا وهو حديث وفي بضع أحدكم صدقة قيل أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر قال نعم فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أتى أحدنا شهوته أجر على ذلك أجر على ذلك. فالقيام بحقوق الرعاية والولاية حق هذا نية صالحة تؤجر بها وتدخل بها الجنة. 16 طلب بركة دعاء الولد الصالح. اللهم اصلح اولادنا. هنرجع تاني للاولاد. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. طلب بركة دعاء الولد الصالح. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. اللهم أصلح أولادنا. هل للأب دور في إصلاح الولد؟ نعم. أكبر الدور كما قال الشاعر: وينسأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما يدين الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. نعم، نقول أن كثيرا من الشباب، أظن قلت لكم زمان دي، أن الشيخ صلاح بن إسماعيل رحمه الله تعالى وأنزل تأذيب الرحمة على قبره، كان يأتينا زمان بقى زمان قوي، فكان يجد الشباب الملتحي كثير حوله، فقل من أين جئتم يا شباب؟ من أين جئتم يا شباب؟ لا البيوت تصنعكم، ولا الإعلام يربيكم، ولا المدارس والجامعات تخرجكم، من أين جئتم يا شباب؟ من الذي هداكم؟ ثم يقول: إني أعتقد أنه لا أدل على هذا من قول الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأنتم يا شباب فعلا نجء أنشأهم الله. ولذلك كنت أخاف من الشباب، فيقول: أنتم صفوة العالم على ظهر الأرض، أنتم صفوة خلقنا وأمثالكم يعني. نعم، وإلا فبقية العالم همج رحاح كما تسمع، يتبعون كل لائق، ينهزون خلف الدنيا، وأنتم بفضل الله ومنه وكرمه وجوده ورحمته بانتقاء الله واصطفائه واختيانه لكم أنقذكم من براثن الجاهلية وألجأكم إلى ظله. اللهم كما هديتنا في الدنيا فلا تخيب فيك رجاءنا في الآخرة. نعم، لا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا ابن أختك ولا ابن عمك ولا ابن عمتك ولا ابن خالك ولا ابن خالتك، ولا التلفزيون ولا مناهج الدراسة ولا الجامعة ولا المدرسة ولا الأستاذ كانوا سبب في هدايتك، وإن انتسألك الله أخذك وبصرك وهداك. نعمة، أفضل أب ولده على الدين خال الولد متدينا بفضل الله، بفضل الله. فلذلك إذا دعا الولد لأبيه، حضرت في الأسبوع الماضي تقسيم شركة لأبي مات وترك أربعة أولاد، وترك لهم مالا كثيرا جدا كثيرا جدا، فاختلفوا في توزيع المال رغم أنهم فقط أربعة أولاد، يعني كل واحد يأخذ ربع الشركة، ربع الشركة لا يصنع له مليون نصف، ومع ذلك اختلف وصار الأربعة ثلاثة، عشان هو آخر فيهم بس، وصار الثلاثة يسبون أباهم ويلعنونه ويدعون عليه، رغم أن يسبك واحد، رغم أن يسبك كل واحد مليون، حتى لو قلت لهم كده قلت لهم يا ربنا يهديكم، ده الواحد منكم لو اشتغل في الحكومة 100 عمر على عمره مش هيحصل ربع اللي ولا عسر بتاع ده اللي هو تقوله، ومع ذلك يدعون عليه في هذا في المجلس واحد، يقولوا ما هو السبب، هو السبب، هو اللي عمل فينا كده، لان لو كان حدد لكل واحد نصيبه ما كانش حصلت المشاكل دي، طب ما ربنا حدد. لكن الاكبر يقول انا السبب، انا اللي جبت الشغل ده كله وانا اللي شغال من طول عمري، هو من سنه 5 ابتدائي كان مشغلني معاهم تفصيل دم ازاي، والثاني يقول والثالث يقول والرابع وهكذا. فلذلك ليس ابنك الذي علمته حتى حصل على البكالوريوس او ادخرت له مالا كثيرا هو الذي يدعو لك، انما الذي يدعو لك اشترطها الاسلام وحددها النبي، فقيد الولد باسم ولد صالح، ولد ايه؟ صالح، عمر بن عبد العزيز لما جاءه النصر لم يترك في بيته الا 4 دنانير، ايه 4 دنانير، كان له كام؟ 12 ولد و11 بنت، 23 من ذريته، 12 ولد و11 بنت، ماشي 23 ولد بس ذكور، يعني الولد يطلق على الذكر ولا الانثى، جزاك الله خير. فالمقصود انه يترك الى 4 دنانير، فقيل له لو تركت شيئا لاولادك، قال ان يكونوا الصالحين فالله يتولى الصالحين. وان يكونوا غير ذلك فاعوذ بالله من مال تكون تبعته علي ومنفعته لغيري. ان كانوا صالحين لهم مين؟ لهم ربنا. وان كان غير ذلك انا مالي ومالهم معكم، انا بريء منهم. ولذلك تصدق على عبد الملك بن مروان انه ترك لاولاده من بعده مالا كثيرا جدا، وعمر بن عبد العزيز لم يترك شيئا. ومع ذلك لما تنظر لاولاد هؤلاء واولاد هؤلاء لاولاد هذا واولاد هذا تجد الحجب العجاب. اللهم اصلح اولادنا. ولذلك اشترط الاسلام لكي ينفعك ولدك ان يكون ولدا ايه؟ صالحا. اللهم اصلح اولادنا، اللهم احفظ اولادنا، اللهم احمي اولادنا، اللهم ربي لنا اولادنا، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وانبتهم لمدى حسن. وكما ذكرت سابقا ان تربية الاولاد ليست اليك، وانما ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله بفضل العظيم. وإلا فان نوح كان نبيا رسولا من اولي الحزم مصطفى يوحى اليه، ومع ذلك لم يستطع ان يهدي ولده. فالهداية بيد الله. فلذلك لكي يهتدي ولدك اصلح نفسك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وارسل الله موسى مع القبر لبناء جدار، وقال وكان ابوهما صالحا فالله يتولى اولادك من بعدك ان اصلحت انت نفسك. فخلص كانت الصدقه كانت طلب التبرك بدعاء الولد الصالح. 17 طلب شفاعة الولد الصغير بموته. طلب شفاعة الولد الصغير بموته. الحديث الصحيح اظنه في صحيح مسلم والله اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدرون من الرقوب؟ من الرقوب؟ قالوا الرقوب فينا من لم يخلف احدا من ولده. قال الرقوب من امتي من لم يقدم احدا من ولده. الرقوب يعني المقطوع. قالوا لما يسيبك ولاد بعدين. الرسول يقول لا، ده الرقوب اللي ما ماتش حد من اولاده قبليه. ليه؟ لان الولد الطفل اذا مات الطفل فإنه ينتظر والديه على حوض النبي محمد، وفي ذلك آثار ولكنها غير صحيحة. أما الصحيح فإن الأطفال ينتظرون أبويهم عند باب الجنة فيقول الله ادخلوا الجنة، فيقولون الأطفال والله وعزتك وجلالك لا ندخلها حتى تأتي بأبوينا. فيؤتى بالأب والأم ويقال للطفل خذ بأيديهما وادخلوا الجنة. لذلك الحسن البصري رأى ابنه يوما فقال أنا أعلم أحسن حالاته بالنسبة لي. قيل وما أحسن حاله؟ وما أحسن حاله لك؟ قال أن يموت فأحتسبه فأدخل الجنة. احسن احوال ابنك انه يموت. هذه احسن احوال، انك تكفى مؤونته وعبه ثم يدخلك الجنة. عشان كده نستغرب اول ان الابن يموت ويزعل. الرسول قال صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب. نعم انها رحمة على طفل يموت تكون، ولكن القلب معمور بالرضا. يسمعنا الواحد لما يموت ابنه يوم يضحك ويهلل. ذكر لشيخ الاسلام ابن تيميه، وشيخ الاسلام صراحه نفسي اقول لكم مره ترجمه لشيخ الاسلام ابن تيميه، حياته عجب. اي والله، بس قبل منه الامام احمد بن حنبل صراحه، وقبل منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنعدل بالسيرة قريبا ان شاء الله، لان العادة في دراسة السيرة ان كل ما يجي اسم لازم نقول ترجمته، كل ما يجي اسم في ذكر السيرة لازم نقول ترجمته. فاكر زمان يا مستشرق، ربنا يصلح المسلمين يا رب. المقصود يا شباب ان شيخ الاسلام تيمية ذكر له احد العارفين مات ابنه فظل يضحك، فقيل له اتضحك مع موت ولدك؟ فقال اظهارا للرضا بقضاء الله. فقال شيخ الاسلام وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي هذا العارف، فان رسول الله لما مات ولده بكى ولم يضحك، وانما اتي هذا العارف من قبل انه لم يتسع قلبه للرحمة مع الرضا، فغلب احدهما على الاخر فضحك. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتسع قلبه للامرين الرضا والرحمة، فبكت عينه وراضي قلبه صلى الله عليه وسلم. هو ذا الكمال، هو ذا الكمال، ان يتسع قلبك لكل معاني الخير. بعض الناس تجد ابوه في معاصي يسير، مثلا يبقى ابوه بيتفرج على التلفزيون، كان مدخن وتاب وكان حنيق وتاب واقع في حياته، بس فضل حته انه بيتفرج على التلفزيون، تقول له يا ابني لما تدخل قول له السلام عليكم وبوس ايد، يقول لك ما اقدر، ما مش قادر خالص، قلبي مش جايبني خالص ان انا عامله كويس وهو على هذه المعصيه. سبحان الله، قلب المؤمن يتسع لحب لحب وبغض، لان المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب للطاعه ويبغض ويبغض للمعصيه. لما تشوفه بيدخن تبغضه في الله، ولما ينفي السيجاره ويتوب الى الله ويصلي ويبكي ويخدم المسلمين ساعتها يحبه، ولا يحب من وجه ويبغض، يحب على قدر ما فيه من طاعه ويبغض على قدر ما فيه من معصيه. وعشان كده كلهم الشباب النهارده الطايقه تتسع الامرين، لانهم لم يبلغوا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طلبوا شفاعة الولد الصغير بموته، معنى كده ان تتمنى ان ابنك يموت؟ لا لا، ليه؟ من وجهين. الوجه الاول انك لا تأمن فقد يموت لا تصبر، فتحرم الولد وتحرم الاجر، فتحرم الولد ايه وتحرم الاجر. ثانيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني البلاء وامر بسؤال الله العافية، ولكن يكون لك في هذا نية انك ان مت صبرت ورضيت. وصلت يا شباب ولا اكد المعنى ده تاني؟ ليس معنى هذا ان تصبر وتتمنى ان يموت ولد، لا، ليس مفروض ان تتمنى موت الولد، وانما تكون عندك نية مات صبرت ورضيت. لماذا لا تتمنى موت الولد؟ لسببين، انه قد يموت الولد فتفتن فلا تصبر ولا ترضى وتحترم، فيفوتك الولد ويفوتك الاجر. ولا يدري بالقلوب الا مقلبها، اللهم يا مقلب القلوب الابصار ثبت قلوبنا على دينك. كثير منا يظن بنفسه انه ان وقع البلاء صبر. يذكر عن بعض الناس القدماء انه كان يحب الله حبا جما، فقال اللهم اني لك محب فعذبني كما شئت، فابتلي بحفر البول، بس ربنا بلا بيه بحفر البول، حرقان في البول، البول ما بينزلش، فكان يمشي في الشوارع ويبكي ويقول للاطفال استغفروا لعميكم الكذاب. هو كان يقول اللهم اني محب فامتحني بما شئت، طلع ايه؟ طلع كذاب. امتحنوا بحاجه بسيطه ما قدرش يصبر يا رب الحقني بقى الرسالة. فانت لا تأمن ولا تصمم ان وقع بك البلاء تصبر ام لا تصبر. عاد كده الرسول قال ايه؟ لا تتمنوا البلاء ولكن اسألوا الله العافية. الحديث الاخر ده حديث صحيح ايضا ولكن اللفظ الاخر المشهور لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية وان لقيتوهم فاصبروا. نعم لكن ان لقيتوهم فاصبروا. فالمقصود انك لا تتمنى البلاء. قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه. قالوا وكيف يذل المؤمن نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. هل خلقوا دي رقم كام قلنا؟ انتوا غلطوا. ما دي 18 18 طلب الستر من النار بانجاب البنات. ان يتمنى الانسان ان ينجب بنات. ويقول صلى الله عليه وسلم من رزق شو الحديث العجيب ده من رزق من هذه البلايا ثلاثا. هم صحيح بلايا بلاء ولا مش بلاء؟ بلاء. انا عرفت هذا البلاء حين بلغ بنتي فاردت ان ازوجها. كان اشد بلاء اتعرض له في حياتي في اختيار زوج. اتجوزها لمين؟ ما هو لدرجة ان زوجتي قالت لي يعني انت اذا كنت بتدور على شيخ الاسلام ابن تيمية ما عدت فيه. وانا كنت بندور يعني على ملك ابن دينار ده ابن سفلائي. خمطنا احنا في القرن العشرين فلازم هو واحد من دول. ولكن كفى بالمرء اثما ان يضيع ما يحول. فلازم تدقق في اختيار الى ابعد حد عشان ما تحس انك انت ايه عملت عليك. ما انا هنتكلم باذن في اللقاء الجاي على طول كيف تختار شريك الحياه وكيف تختار شريكه الحياه. مسألة اختيار دي هي لعبة يا شباب. ان الواد يروح يشوف البيت يعجبه وشها انها تحكته ضحكة يوم يروح يصلي استخارة ويروح ينام يوم شافها بتتحج وخلاص هروح اتجوز. هي عملية لعبة ده عمر يا ولد دي حياة مش مستني يوم هتطلعها وتجيب غيرها. ده انت ما بتتجوزش الا بعد معاناة. فالمسألة عايز تدقيق واختيار. كذلك لا احب ان تبتلى بنتي بسببي ان انا شايفه كويس ويطلع ومشكلة الاختيار مشكلة عويصة جدا. انا شايف الشيخ ابو الطيب قاعد قدامي ما شاء الله سمت صالح وهدي صالح ولا الرجل الصديق. لكن ساعة ما يدخل ويكبر عليه الباب انا ما اعرفش التصرفات ايه والاخلاق ايه والطباع ايه والمحبوبات ايه والمألوفات ايه والمكروهات ايه. لذلك ابتلي اثنين من كبار الدعاة لانهم جوزوا بناتهم لاخوة وتعب البنات جدا جدا لدرجة انني في الجمعة الماضية كنت احل مشكلة احداهن ان الولد مناها انها تشوف ابوها الاطلاق ابوكي ده بقى لا سبحان الله. فهذه مشكلة. فاقول ان البنات سمينا بلايا من هذا القبيل. ان قلنا مشكلة من ساعة ما تولد وانت عايز تربي وتعلم وتوصي و و و و و الى اخره لحد ما تسلمها ليه لرجل صالح مش اي راجل. ومسؤوليتك لحد ما تدخلها البيت وتقفل عليهم مبروك يا ابني يقول منك لله بعد كل ده. فمن هذا قلنا بلايا. لذلك هؤلاء البنات نعم قضية فخمة ولذلك وعد الله الأجر العظيم عليها لأن الأجر الكبير مقابل الحمل الكبير. صح ولا يعني مش معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حال من هؤلاء البلايا ثلاثا كنا سترا له من النار. قالت امرأة واثنتين قال واثنتين فسكتت ولو قالت واحدة لقال واحد لكن ما قالتش خلاص يبقى هما اخر حاجة اثنين. فاثنين يكونوا ستر من النار. مش ممكن تبقى ستر من النار الا ان تكون احسنت صحبتها واحسنت تربيتها حتى اسلمتها لوليها الذي يليك بمعنى واحسنت التقاء الرجل. لان اذا لما تشير بعض السلف في تزويج البنت يزوجها مين؟ قال زوجها لرجل ذو تقوى. ذو ايه؟ والتقوى فين؟ في الخرسوفة ازاي دي انا بقى؟ اطلعها منين؟ ذو تقوى اذا احبها اكرمها واذا كرهها لن يظلمها. فين التقي ده النهار؟ فين التقي؟ التقي الذي فعلا اذا كرهها لم يظلم، لم يظلم، ولكن تجد غازة عجيبة جدا في حياة الناس. فمقصود انك حال الزواج تتمنى ان ترزق بنات. هو عيب انك ترزق بنات يا شباب؟ بعض الناس بيتساءوا جدا من البنات. بنات لدرجة ربنا سبحانه يخبرني عن المشركين واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم تتوارى من القوم من طوعيه ما بشر به انفه على هون او يدسه في التراب اساء ما يحكمون. تجد الراجل من بكر استاذن يا جماعه عشان مراتي هتولد النهارده ويجي جاري على البيت يقوم يرزق بنت ثاني يوم ما يروحش الشغل عشان ما حدش يساله. ما حدش يساله انت رزقت ايه؟ عجيب وانت اللي بتجيب. هذا رزق الله. والبنات خير من الاولاد من هذا الوجه لوجه انك اذا احسنت تربيتها كانت تفرق لك من نار. وانا صراحه انا نجد ان انا لا استطيع اقول ان البنات احسن من الاولاد بطرحه كده يعني، لكن اقول ان فيه في الكل خير وافضل الكل ان ترضى بما قسم الله لك. وكم من الانبياء رزق بنات عجب. يقول الله عز وجل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. كلمات من كلمه يهب، يهب لمن يشاء اناثا. يهب معني يهب؟ لا مش يعطي، هبه، هبه محضه انت مالكش دخل فيها، دي هبه. ثم لما يهبك ربي تشترط عليه يا ولد دي هبه املك. ان شاء اعطاك اناث وان شاء اعطاك ذكور. واسمع نهايه الايه ويهب لمن يشاء ذكور او يزوجهم ذكران اناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. انه ايه؟ عليم قدير، حليم بما يصلح عباده، قدير على ايصاء هذه المصلحه. بعض الانسان قد يكون عقيما، بعض الناس قد يكون عقيما، بدل ولا واحد ده ده نعمه، نعمه والله ان تعافى من الاولاد. نعمه والله، نعمه، نعمه ممتازه. انا بقالي سنين بدور على واحد عقيم مثلي. نعم عقيم، هذه العقيم يكفي ان ينكسر قلبها لله بسبب هذا الحكم. فرؤية الله هذا القلب المنكسر لعله لم يكن يحصل لها الا هذا. صح؟ ده وجه ثاني. من يدري قد يكون الولد سبب فتنة يوصل الى الكفر. فان الاولاد مدبنة مدخلة. كم من اولاد رزقهم اباء فالاباء فتنوا بسبب هؤلاء الاولاد. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فايه؟ فخسين ان يرهقهما طغيانا وكفرا. عشان كده بدات دما الحكيم بقول الله عز وجل وعسى فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. كذلك قول للاخت اللي ما تتجوزتش بدأ 30 سنة ولم تتزوج و40 سنة ولم تتزوج هذا هو الخير لك. لو ان الزواج خير لسكه الله لك، ولكن لم تتزوجي لانك لعلك لو تزوجتي لفتنت ولا كفرك زوجك. يا ما اخوات تبقى اخت ملتزمة مزدلة حفظ القرآن وتالية وتتجوز واحد على طول شوية شوية يقول لها في اول ما تتزوج انا قدام اخواني لازم تقلع النقاب انا مش ناقص مشاكل. تقوم تقلع النقاب قدام اخواتك ما انت شوية تقول لهم بقى لا قدام اخواتك ما خليها الشارع زي البيت بقى وخلاص. تفضل بالخمار بعد كده الخمار وهو الاشارب الطويل زي الخمار. شيل الاشارب الطويل يبقى الاشارب الصغير. ما هو كلها خمار. ها وبعدين يساب الصغير شوية مكياج صغيرين كده على خيه اوي اوي اوي. فعلى اذى الزوجة لطلب الجنة. ودي كنت محضر فيها اربع طبقات. من اذى الزوجات. ولكن ما في وقت. ويكفي في هذا ما اكرمهن الا كريم ولا اهانهن الا لئيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الزوجات ثم رخص في ذلك. فلما رخص ايه في الضرب؟ ما تضربه. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الزوجات الحديث كده. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال وقالوا يا رسول الله أنساء زئرن علينا. أنساء ايه؟ زئرن علينا. يعني ايه زئرن؟ كده يعني زئرن علينا. الفترة لها بتتطور علي. فرخص في ضرب الزوجات. خلاص ماشي قدموهم. فطاف برسول الله من ثاني يوم. ثاني يوم عشرات من النسوة يسكين ضرب ازواجهن لهن. فصعد رسول الله المنبر يسكين ضرب ازواجهن. ما اولئك بخياركم ما اولئك بخياركم ما اولئك بخياركم. القضية مش قضية ضرب. زي ما نتكلم في فن إدارة الحياة الزوجية. إن يسمعنا إن هيك القوامة يعني القوامة فيه مفرط عليها بدل المرأة. وإنك ما تبقاش راجل غير لما تضرب. لا. القضية غير ذلك أبدا. إطلاق. إطلاق. أبدا. هل ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب زوجة من زوجاته؟ ذكر. ذكر. فلكزني في صدري لهزة او فلهتني في صدري لهزة او زعتني. الرسول ضرب السيدة عائشة ضربة كده لما خرج وراء المقابر. وقالت ظننت انك اتيت بعض نسائك. فقال اتظنين اتخافين ان يحيف الله عليك ورسوله. فالمقصود يبقى حاجة كده ايه علماتي مش ماسك لي صومة ويقول لي ده سواك. لا ما يصح. القضية الضرب كما ذكر العلماء ان شاء الله بإذن الله عندي بحث وانصحكم بهذه مجلة البحوث الفقهية مجلة البحوث الفقهية متخصصة اسمها كده بتيجي كل ده اللي بتنصر كل ثلاثة شهور كل ثلاثة اشهر. ها لا مجلة البحوث الفقهية المتخصصة دي مجلة خاصة ذكر فيها بحث عن ضرب الزوجات. اشوفكم لكم بعضهم المرة القادمة. لكن خلاصة البحث ده ايه؟ قال ان غلب على الظن ان الضرب لا يصلح حرم الضرب. اقولها تاني. ان غلب على الظن ان ضرب الزوجة لا يصلحها يحرم ضربها. قال لان الضرب شرع للاصلاح. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. فقال الضرب شرع للاصلاح فان لم تترتب النتيجه على السبب حرم ارتكاب السبب. فلو انت بتضربها بتعنف يبقى لا يجوز انك تضربها. وانما السبيل انك تحايلها ترضيها وتسترضيها طلبا لرضا الله عز وجل. لان الصبر على اذى الزوجة احد انواع الصبر المطلوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم احنا طولنا كده النهارده لسه توصل على الرسول. انا هاخد بكامل سنين ثلاثة اللي انا شايفهم. فصلى الله عليه وسلم جلس مع اصحابه في بيت من بيوت زوجاته الصديق كان اليوم يومها لم يطب بعد لم يطب بعد. فالرسول عايز الثاني اكل هو ومين واصحابه والسجى طب وخلص الاكل مجيز. فكانت زوجة اخرى من زوجاته ودي مين دي التعزل الزوجات بقى قد انضجت طعاما فارسلت له برام فيه طعام. برام يعني طبق فيها اهم الصحابة مع الرسول يتسلوا بيه حد ايه الاكل يجي. فقامت السيدة عائشة والسيدة حفصة مش لازم نقول اسماء نعم. فقامت ايه فقامت تلك الزوجة التي هي اصلا بيحتاجوا علينا بالكلام ده فقامت التي في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والغلام يدخل وفيه الجيران فضربت البرام من يده فكسرت البرام وتبعثر الطعام. والصحابة قاعدين فقال مش شايفينها لا لكن دخل لهم البرام فتت والطعام تبعثر. انا اقول لك لو واحد مننا حصل مع الموقف ده يعمل ايه ايه ده دي هانة مش راجل انا في بيتي بقى الرجال دول يقولوا ايه ويجيبها من شعرها صح. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ابتسم وقال للصحابة غارت امكم غارت امكم غارت امكم غارت امكم صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي يا رسول الله غاية في الصبر والكرم غارت امكم غارت امكم. ثم اخذ برام من عائشة وارسله الى زينب وقال برام ببرام صلى الله عليه وسلم. القضية قضية ضرب يا شباب ولا قضية كهنة ولا قضية اثبات رجولة ولا اخراج عقد النقص لها المتمرزة من زمان لا وانما القضية الاحسان وجزاء الاحسان إن الإحسان وقد جهلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فلابد أن تحسن وتحسن وتحسن وتقابل الإساءة بإحسان وإن كان مفيش مانع أحيانا أن تسأل زعرة كده عشان الخيران تسلم لكن مش على طول بقى أنت طالع رجاء أسد وإنما تكون أحيانا طيبا مع زوجك ومع أهلك. بقيت الأخيرة إحياء سنن مهجورة كالعقيقة والأسماء الإسلامية دي النية رقم 20 وهي الخاتمة. إحياء بعض السنن المهجورة تتزوج لكي تنجب أولاد عشان تعملوا عقيقة بعد ما طلع دلوقتي السبوع اللي يعملونه فيه استفطار تأتي أنت بخروف لتذبحه وتطعم المسلمين. احياء سنة مهجورة نسيها المسلمون ايضا احياء الاسماء الاسلامية اسم معاذ وانس والبراء ومعوذ وصهيب هذه الاسماء العظيمة الجليلة اسماء الصحابة لتعود الى المسلمين مرة اخرى. وقد ذكرت في ذلك اكثر من مثال لما سمي الولد معاذ ويجي الولد يلعب قلت له عيب يا معاذ ما خدت لي انت بتاع لعب ده انت معاذ. معاذ بن جبل كان امام العلماء اعلم امة الحلال والحرام معاذ بن جبل فانت ابن معاذ كبير ما يصحش تلعب. لكن لما تسميه هاني هاني ساجد عاد الامام وحاجة دي اسمها هو يربط نفسه تلك الاسماء. لما تسميه اسم لعيب من ناحية الكورة او اسم ممثل من الممثلين او اسم هذه الاسماء وكذلك البنت وكذلك البنت. نعم هجر في هذه الايام اسم خديجة. لماذا خديجة وعائشة هذه الاسماء وزينب رقية وام كلثوم لكن لننحو الصورة التي علقت باسم ام كلثوم بانها مغنية لتعلق صورة اخرى في انها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاحياء سنن مهجورة كهذه السنن لا شك انه يعيد للاسلام زينته ويوجه الى زيادة الطاعة وبث روح الإسلام مرة أخرى إذا خرج جيلا كالجيل الأول تجد في وسطه الدرداء. من يسمي الدرداء اليوم؟ الدرداء اسم بنت على فكرة، أن يسمي أروى اسم عم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صحابية، الاسم أيضا صفية والرميطاء، الرميطاء وسمية ومريم وريمونة، نعم وميمونة، كثير من الشباب يتباحث عن هذه الأسماء، ولا بد أن ننجزها لإحياء دين آخر. ما في اختلاف، نلاقي في الصف أنس ومعاذ والبراء وخالد وهكذا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. عثمان بقى خلاص محتكر على اسماء دوابين، بس لما نسمي عثمان رجال من رجالة الإسلام؟ مقصود أننا ناخذ في الصف نلاقي كل الصحابة واقفين، فنتذكر عصر الصحابة، ويكون جيل كجيل الصحابة يمكن الله له في الأرض. نسأل الله أن يمكن دينه في الأرض بإذن الله تعالى. لقاؤنا يوم الأحد في القبيلة، في مسجد القبيلة، بعنوان في محاضرة مهمة بعنوان الطريق إلى المسكين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله الأسبوع الجاي لا أحد هو مكتوب في الثلاثة ولا أحد في أسماء أخوات يريدن الزواج ألا يطلب جميلة، هذا هو الشرط، ألا يطلب امرأة جميلة، هذا شرط، وإنما أزوجه من امرأة ذات دين، ذات دين. الأخ اللي عايز يتزوج من امرأة ذات دين على الأقل ابتداء يكون عنده شقة، بس شقة حتى ولو من غرفة وحمام، مش صالة، غرفة وغرفتين فقط، فيأتيني بمواصفاته أو ببياناته في اللقاء القادم، ونحاول أن نوفق بينه وبين أخت تحب الله ورسوله إذا كان هو يحب الله ورسوله. ولا شك طبعا ان الرسائل لما تجيني بعد التعريف والعنوان والتليفون اعمل له زياره واتعرف بيه واشوف اخباره ايه قبل ما اجوزه، لان هؤلاء بناتي وانا اضمنهن ان شاء الله، فلا بد ان ازوجها من رجل اضمنه، ولعل هذا المشروع يكتب الله به خيرا كثيرا. فان الاصل فيه التيسير، مش هنقول 3000 جنيه شبكه، هنقول 5 جنيه. نعم اسال الله التيسير. Thank you.